بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من الفروق الفقهية في كتاب الصلاة، وقد أخذنا جملة، وفي هذه الليلة سنتكلم عن الفروق بين الفرائض والنوافل. فقد تكلمنا عن بعض هذه الفروق، لكن وجدنا أن الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع ذكر جملة كبيرة من الفروق بين صلاة الفريضة وبين صلاة النافلة، فرأينا أن من المستحسن أن نقرأ هذه الفروق التي ذكرها الشيخ ونعلق على كل فرق من هذه الفروق. فماذا يقول الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع؟ يقول: فائدة: الأمور التي تفارق فيها النوافل الفرائض. واحد أو الأول، قال رحمه الله: الأول أن الفرائض فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء ليلة المعراج، بخلاف النوافل فإنها كسائر شرائع الإسلام. إذن هذا هو الفرق الأول بين الفرائض والنوافل، أن الفرائض الخمس الصلوات لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يفرضها على النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء، فلما عرج به إلى السماء فرض الله سبحانه وتعالى عليه الفرائض خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي 50 في الميزان. ولهذا جاء أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. في الصحيحين في البخاري ومسلم، لكن هذه الزيادة التي تتعلق بأنه لا يبدل القول، قال: لا يبدل القول لدي، هذه لا شك أنها جاءت خارج الصحيح، وهي رواية صحيحة تبين الفرق بين الفرائض والنوافل. إذن هذا أول فرق ذكره الشيخ رحمه الله. قال الثاني: تحريم الخروج من الفرائض بلا عذر بخلاف النوافل. يعني أن الفرض لو دخل فيه الإنسان وكبر تكبيرة الإحرام فلا يجوز له أن يخرج من الفرض إلا إذا كان بعذر، خرج لعذر فلا شك أنه معذور، لكن بغير عذر لا يجوز له الخروج، بخلاف النوافل، أي أنه يجوز له أن يخرج من النافلة. وهذا الفرق أيضا فرق صحيح. أما بالنسبة للفريضة لا يجوز له الخروج بإجماع العلماء، أما النافلة فهي نافلة، فإذا كانت نافلة لا بأس أن يخرج منها لأنها ليست واجبة، فأصلها ليس واجبا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم كان صائما صيام نفل، ثم سأل عائشة: هل عندكم من طعام؟ فقالت: نعم، قد أهدي لنا حيس، فأكل وأفطر عليه الصلاة والسلام، فقطع العبادة وهي عبادة الصوم. إذن هذا يدل على الفرق بين الفرائض والنوافل سواء كان في الصوم أو كان في الصلاة، إلا الحج. الحج له حكم خاص، لا يجوز للمسلم أن يخرج من الحج لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، سواء كان هذا الحج واجبا أو كان نفلا، فلا يجوز الخروج من الحج مطلقا. قال بعد ذلك رحمه الله الثالث: الفريضة يأثم تاركها بخلاف النافلة. وهذا شيء متفق عليه، الذي يترك الفريضة ولا يصلي قد ارتكب ذنبا عظيما، بل هو أشر من السارق والزاني أن يترك الصلاة، فهي كبيرة من كبائر الذنوب. لكن النافلة لو تركها فلا شك أنه ليس عليه شيء. الله يقول في القرآن: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عن الذين يؤخرون الصلاة: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان هذا حال في من أخر أو ضيع الصلاة، فكيف بمن تركها بالكلية؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذه النصوص تدل على أن من ترك الفريضة يأثم، بل إن العلماء قد اختلفوا في كفره هل يخرج من دائرة الإسلام أو لا يخرج. بخلاف النافلة، لو تركها لا يأثم ولا ذنب عليه لأنها نافلة. ولهذا لما سأل ذلكم الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال له: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. فالرجل ماذا قال؟ قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، كما في الصحيحين. إذن هذا هو الفرق الثالث. قال الشيخ بعد ذلك رحمه الله: الفرائض محصورة العدد بخلاف النوافل فلا حصر لها. يعني أن الفرائض محصورة في خمس صلوات، ومعروف هذه الصلوات في أوقاتها وعدد ركعاتها، بخلاف النوافل. النوافل عند العلماء تنقسم إلى قسمين: النوافل التي هي رواتب، وهي تكون مع الفرائض إما قبلها وإما بعدها، فهذه محصورة ومعروفة، فركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، أو يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وكذلك ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، كما جاء في حديث ابن عمر عندما ذكر أنه حفظ من النبي عليه الصلاة والسلام 10 ركعات، وهي السنن الرواتب. وجاء أيضا عن غير ابن عمر رضي الله عنهم في ذلك. أما بالنسبة لباقي النوافل، وهي النوافل المطلقة، فهذا يصلي كيف شاء ومتى شاء إلا في أوقات النهي، فلا يصلي في أوقات النهي، لأن هذه النوافل المطلقة لا تصلى في أوقات النهي، يعني بعد الفجر وبعد العصر وعند طلوع الشمس وعند غروبها وعند كون الشمس في كبد السماء، هذه كلها أوقات منهي عنها. لكن له أن يتنفل، وهذه ليست محصورة بعدد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لذلكم الرجل: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من النوافل، وهي النوافل غير المحصورة. أما الفرائض فهي محصورة، وهذا شيء معروف لا خلاف بين العلماء في هذا. قال بعد ذلك رحمه الله الفرق الخامس: صلاة الفريضة تكون في المسجد بخلاف النافلة، فهي في البيت أفضل إلا ما استثني. هذا الفرق الخامس بين الفريضة والنافلة. صلاة الفريضة تكون في المسجد، الخمس الصلوات الفجر والظهر، أعني الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة في المسجد، ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة إلا النساء، أو من كان معذورا بمرض أو خوف، أو أنه نسي الصلاة أو نام عنها، فهذا معذور، وإلا يجب عليه أن يصلي في مساجد المسلمين مع الجماعة، ولهذا هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت أقوام، وهؤلاء الأقوام تركوا صلاة الجماعة، فقال: فأتخلف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فأحرق عليهم بيوتهم بحزم الحطب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح مسلم، وجاء في بعض ألفاظه أيضا في صحيح البخاري: هممت أن آمر بحطب ليحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. لكنه ترك هذا الأمر لوجود الذرية والنساء والصبيان في البيوت، وهي لا تجب عليهم صلاة الجماعة. هذا بالنسبة لصلاة الفريضة، فيجب أن تكون في الجماعة في المساجد. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر أن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة أن هذا هو فعل المنافقين، من يتخلف ويصلي في بيته ويترك الجماعة. قال: لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. أما النافلة فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل الصلاة في البيوت إلا المكتوبة، فقال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما في الصحيحين. إذن هذا هو الفرق الخامس، وهو فرق ظاهر. قال السادس: جواز صلاة النافلة على الراحلة بلا ضرورة بخلاف الفريضة. وهذا أيضا من الفروق بين صلاة النافلة وبين صلاة الفريضة. فيجوز للمسلم لا سيما في السفر، وهذا خاص بالسفر، أنه يصلي على راحلته كيف شاء ومتى شاء، يعني بلا ضرورة، يجوز له أن يصلي من غير ضرورة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الراحلة ويوتر عليها، لكن لو أراد أن يصلي المكتوبة نزل من على الراحلة، وهذا دليل على التفريق بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة في الصلاة على الراحلة. وجاء من حديث أنس بن مالك، وجاء من حديث عامر بن ربيعة كما في الصحيحين، وكل هذه الأحاديث في الصحيحين، وجاء من حديث جابر في صحيح البخاري. كل هؤلاء أخبروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي التطوع والنافلة على راحلته في سفره عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: السابع، الفريضة مؤقتة بوقت معين بخلاف النافلة، فمنها المؤقت وغير المؤقت. يعني بمعنى أن صلاة الفريضة أوقاتها في وقت معين، فإذا دخل هذا الوقت وجبت هذه الصلاة، ولا يجوز للمسلم أن يجعل الوقت يخرج وهو لم يصلي، إلا من كان نائما أو كان ناسيا أو كان مسافرا فجمع بين الصلاتين، وإلا فإن الصلوات لها وقت معين، جاء جبريل وعلم النبي عليه الصلاة والسلام متى يصلي الفجر، متى يصلي الظهر والعصر، متى يصلي المغرب والعشاء، علمه أول الوقت وعلمه آخر الوقت. وهذا بإجماع المسلمين لا خلاف بينهم على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة، أما النوافل فهي ليست كذلك. فالنافلة وقتها قد يكون مؤقتا وقد يكون غير مؤقت، فمثلا صلاة الضحى لها وقت مؤقت، وكذلك صلاة الوتر لها وقت مؤقت، والرواتب أيضا تكون مع الفرائض. أما باقي النوافل لا وقت لها، يجوز للمسلم كلما توضأ أن يصلي ركعتين نافلة، يجوز أن يصلي كذلك في غير أوقات النهي، فالأمر واسع ولا بأس. قال رحمه الله: الفرق الثامن، النافلة في السفر لا يشترط لها استقبال القبلة بخلاف الفريضة. وهذا أيضا من الفروق، أن النافلة في السفر لا يشترط لها استقبال القبلة، فإذا كان مسافرا وصلى على راحلته وتوجهت به الراحلة هنا وهنا وانحرفت عن القبلة فلا بأس. وقد ذكرنا ذلك وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الفريضة والنافلة في الصلاة على الراحلة في السفر، فكان يصلي النافلة على راحلته، ومعروف أن الراحلة قد تتوجه يمينا وشمالا فتكون صلاته صحيحة، وهذا خاص بالنافلة، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على ذلك أن استقبال القبلة ليس شرطا في النافلة بخلاف الفريضة. يجب أن يصلي إلى المسجد الحرام كما قال الله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أما النافلة فقد مر معنا والإجماع قائم على ذلك، كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال الشيخ ابن عثيمين بعد ذلك رحمه الله: التاسع، جواز الانتقال من الفريضة إلى النافلة غير المعينة، والعكس لا يصح. يعني لو كنت تصلي فريضة وبدا لك أن تنتقل من الفريضة إلى النافلة، وهذه النافلة تكون نافلة مطلقة، فيقولون الفقهاء لا بأس أن ينتقل من الفريضة إلى النافلة، لأن الانتقال من الفريضة إلى النافلة انتقال من أعلى إلى أقل من ذلك، فلا بأس. أما أن ينتقل من نافلة إلى فريضة فلا يصح، لأنه لا بد أن يبتدئ صلاته الفريضة من أولها وينوي هذه الصلاة، وإلا لما صحت. فمن انتقل من النافلة إلى الفريضة بطلت صلاته، وأما إذا انتقل من الفريضة إلى النافلة فلا بأس. قال بعد ذلك العاشر: النافلة لا يكفر بتركها بالإجماع، وأما الفريضة فيكفر على القول الصحيح. وهذا قد أشرنا إليه عندما ذكر رحمه الله الفرق الثالث، أن الفريضة يأثم بتركها بخلاف النافلة، وهنا في الفرق العاشر يتكلم عن الحكم على التارك، فالذي يترك النافلة لا يكفر ولا ذنب عليه بخلاف من يترك الصلاة الفريضة. فهذه عند جماهير العلماء، هذه عند طائفة من العلماء أنه يكفر، وهي مسألة مشهورة معروفة، هل يكفر تارك الصلاة أو لا يكفر، والكلام عن تركه بغير جحود، أما إذا جحد الصلاة فهو كافر بالإجماع. ولا شك أن هذا الفرق صحيح، فالنافلة لا يكفر بتركها بالإجماع، بخلاف الفريضة فهناك طائفة من العلماء والفقهاء يذهبون إلى تكفيره. قال بعد ذلك رحمه الله الحادي عشر: النوافل تكمل الفرائض والعكس لا يصح. يعني أن الرجل يوم القيامة إذا جاء أول ما يحاسب عن صلاته، فالله عز وجل يقول: انظروا في صلاة عبدي هل أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، لكن إن كانت ناقصة جاء في المسند وعند أصحاب السنن قال عليه الصلاة والسلام، فيقول الله: هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أتم لعبدي فريضته، يعني من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم. قال العلماء: هذا دليل صريح على أن الفرائض تكمل، إن كان فيها نقص كملت من النوافل، وليس العكس صحيح، أي بمعنى لا يقال إن النوافل تكمل بالفرائض، لأن النوافل هي أصلا ليست واجبة، لكنها هي التي تكمل الفريضة. قال الثاني عشر: القيام ركن في الفريضة بخلاف النافلة، وهذا أيضا من الفروق الصحيحة، وقد ذكرت أننا قد ذكرنا جملة من هذه الفروق، لكن الشيخ رحمه الله هنا جمع الفروق كلها بين النافلة والفريضة. فالقيام في الفريضة أجمع العلماء على ركنيته، فلا تصح صلاة الفريضة لمن كان مستطيعا على القيام، فإن ترك القيام بطلت صلاته، إلا من كان عاجزا لا يستطيع القيام أو يشق عليه القيام فيقال له اجلس وصلاتك صحيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الحديث. إذن هذا دليل على أن القيام في الفريضة لا بد منه، وهو من أركان الصلاة. أما إذا كان في الصلاة التطوع والنافلة يجوز له أن يجلس، وتكون صلاته صحيحة، لكن أجره على النصف من أجر القائم، إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يجلس في صلاة الليل والأجر يكون كاملا تاما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من خصائصه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن هذا هو الفرق الثاني عشر. قال بعد ذلك الفرق الثالث عشر: لا يصح نفل الآبق ويصح فرضه، يعني بمعنى العبد الذي شرد وأبقى على سيده، هذا العبد بسبب هروبه وفراره من سيده وعقوقه لسيده، أخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاته لا تجاوز أذنه، كما في حديث أبي أمامة عند الترمذي، وذكر ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، والشاهد العبد الآبق حتى يرجع، يعني يرجع إلى صلاته. وجاء كذلك في صحيح مسلم ما يدل على ذلك: إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، على خلاف بين العلماء ما المقصود بهذه الصلاة. الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، في بعض كتبه رجح أن المقصود بالصلاة هنا التي لا تقبل هي صلاة النافلة، فالعبد إذا صلى صلاة الفريضة فقد أدى ما عليه، أما إذا أبقى من سيده وكان شاردا وفر منه فلا تقبل منه صلاة النافلة. وذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الجمع هو جمع حسن. قال بعد ذلك الرابع عشر: جواز الاكتزاء، يعني الاكتفاء بتسليمة في النفل على أحد القولين دون الفرض، يعني بمعنى أنه لو صلى في النافلة يجوز له أن يكتفي بتسليمة، أما إذا كان في الفريضة لابد أن يأتي بالتسليمتين، هذا على مذهب طائفة من أهل العلم، وإلا فالصواب والذي عليه الأكثر أن الأمر واسع، فيجوز الاكتفاء بتسليمة في النفل ويجوز الاكتفاء بتسليمة في الفرض، فتكون هذه في الحقيقة ليست من الفروق، فالفرق الرابع عشر ليس من الفروق. قال بعد ذلك الخامس عشر: لا يشرع الأذان والإقامة في النفل مطلقا بخلاف الفرض، وهذا قد تكلمنا عنه أيضا، الأذان إنما يشرع ويجب لصلاة الفرائض الخمس، أما النوافل لا يشرع لها الأذان ولا يشرع لها الإقامة، وهذا شيء معروف، قد تواترت النصوص بذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة، يأمر بلالا وأبا محذورة وعبد الله بن أم مكتوم أن يؤذنوا للصلوات الخمس، أما النوافل فلا يؤذن لها ولا تقام لها الصلاة. قال بعد ذلك الفرق السادس عشر: الفريضة تقصر في السفر، أما النافلة التي في السفر فلا تقصر، وهذا أيضا من الفروق، لأن الصلاة الرباعية وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء تقصر إلى ركعتين، وهذا بإجماع العلماء، وقد جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، وقد قصر عليه الصلاة والسلام في سفره، وقصر الخلفاء الراشدون، وقصر الصحابة، وقد قال الله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أما النافلة فلا تقصر في السفر، لكن من سنته عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه كان لا يصلي الرواتب في السفر، ولكن قد يصلي النوافل المطلقة، وكان يحافظ على الوتر وسنة الفجر فقط، فلا الرواتب يحافظ عليها في السفر، وكذلك لا تقصر هذه النوافل. قال الفرق السابع عشر: النافلة تسقط عند العجز عنها ويكتب أجرها لمن اعتادها، والفريضة لا تسقط بحال ويكتب أجر إكمالها لمن عجز عنه إذا كان من عادته فعله، وهذا الفرق أيضا فرق صحيح، فالذي يكون به عذر لا يستطيع أن يصلي النافلة فإنها تسقط عنه ولا يجب عليه، لأنها هي نفسها ليست واجبة، ولكن يكتب الله له أجر هذه النافلة إذا كان ممن قد اعتاد صلاة هذه النافلة ويحافظ عليها في صحته وفي عدم سفره، بخلاف الفريضة لا تسقط بحال من الأحوال. إن كان لا يستطيع أن يصلي قائما صلى جالسا، وإن كان لا يستطيع أن يصلي جالسا صلى على جنب، فلا بد أن يأتي بالصلاة، صلاة الفريضة، على أي حال كان، حتى إنه لو لم يستطع أن يتوضأ يتيمم، وإذا كان فاقد الطهورين صلى، فهي لا تسقط بحال، بخلاف النافلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، كما في صحيح البخاري، فيكتب لصاحب النافلة أجر النافلة وإن لم يصليها، لأنه كان يصليها في حال إقامته وصحته. أما الفريضة فلا تسقط مطلقا، وقد مر معنا حديث عمران عندما قال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، إلى آخر الحديث. قال بعد ذلك رحمه الله: الفرق الثامن عشر، جميع الفرائض يشرع لها ذكر بعدها، أما النوافل فقد ورد في بعضها وفي بعضها لم يرد. وهذا معروف، الفرائض بعد كل فريضة يشرع للمسلم أن يذكر الله عز وجل، يسبح ويستغفر، يسبح 33 ويحمد الله عز وجل وهكذا، ويكبر، وهذا معروف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا فرغ من الصلاة سبح وقال بعض الأذكار كقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. أيضا قوله بعد الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. هذه تدل على أن الفرائض يشرع لها الذكر. أما النوافل، نعم هناك جاء في صلاة الوتر أنه إذا انتهى من وتره عليه الصلاة والسلام كان يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، كان يقولها عليه الصلاة والسلام 3 مرات، وجاء أيضا أنه يرفع صوته في الثالثة. فهذا المراد من قول الشيخ رحمه الله إلا ما استثني، أو أنه قال فقد ورد في بعضها وفي بعضها لم يرد. قال بعد ذلك: الفرق التاسع عشر، النافلة تجوز في جوف الكعبة، وأما الفريضة فلا، والصحيح جوازها فلا فرق. إذن الشيخ استثنى بعد ذلك وتعقب واستدرك أن هذا ليس من الفروق، وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل في درس قد مضى، الصلاة فوق الكعبة والصلاة في جوف الكعبة، وذكرنا أن هذه ليست من الفروق، يجوز أن تصلي في جوف الكعبة النافلة، ويجوز أن تصلي في جوف الكعبة الفريضة، كما أنه يجوز أن تصلي فوق الكعبة سواء كانت نافلة أو فريضة. قال بعد ذلك رحمه الله: الفرق العشرون، وجوب صلاة الجماعة في الفرائض دون النوافل. وهذه قد أشرنا إليها عندما تكلم رحمه الله في أول الفروق، عندما قال: صلاة الفريضة تكون في المسجد، هذا الفرق الخامس. هنا في الفرق العشرين ذكر الوجوب، يعني هناك من حيث المحل والمكان الفرائض تصلى في المساجد، وأما هنا فيريد الحكم، فيجب أن تصلى في المساجد بخلاف النوافل. وقد تكلمنا أيضا عن هذا وبينا أن الصحابة كانوا رضي الله عنهم يرون أن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة فهو كأهل النفاق، فلا يعرف التخلف عن صلاة الجماعة إلا عن المنافقين. والأدلة في ذلك كثيرة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، فقد أوجبها الله في حال الخوف والحرب: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أشرنا أنه هم بأن يحرق بيوت الذين تخلفوا، ولما جاءه ذلكم الرجل الأعمى قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، كما في صحيح مسلم. قال بعد ذلك الفرق الحادي والعشرون، الفرائض يجوز فيها الجمع بخلاف النوافل، وهذا شيء متفق عليه، يعني يجوز لك في السفر أن تجمع بين الصلاتين، ويجوز لك في المطر والخوف أيضا أن تجمع بين الصلاتين، يعني بين الفرائض كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. وباب الجمع أوسع من باب القصر، القصر لا يكون إلا في السفر بخلاف الجمع، يجوز أن تجمع عند الحاجة، كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال أراد ألا يحرج أمته عندما سئل، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما سئل عن ذلك قال أراد ألا يحرج أمته، يعني يجوز الجمع لدفع الحرج سواء كنت في الحضر أو كنت في السفر. أما النوافل فلا تجمع، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين النوافل. قال الفرق الثاني والعشرون، الفرائض أعظم أجرا من النوافل، وهذا أيضا جاء في الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه كما في صحيح البخاري، فهذا دليل على أن الله يحب من العبد أن يتقرب إليه بما أوجب عليه، لأن صلاة الفريضة أعظم من صلاة النافلة، فكان شأنها أن الله أحب ويحب من يتقرب إليه بالفرائض. قال بعد ذلك وهو الفرق الثالث والعشرون، جواز الشرب اليسير في النفل دون الفرض، هذا تكلمنا عنه في درس قد مضى، وبينا أن طائفة أباحت ذلك في النافلة، ونقل ذلك عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، والصحيح أن شرب الماء في الصلاة لا يجوز، كان يصلي فرضا أو كان يصلي نافلة لا يجوز، لأن الأدلة على ذلك ذكرت في درس قد مضى، فالصلاة ليست محلا للطعام والشراب، ولا يجوز للمسلم أن يشرب الماء في صلاته كانت فرضا أو كانت نفلا. قال الفرق الرابع والعشرون، أن النوافل منها ما يصلى ركعة واحدة بخلاف الفرائض، هذا يكون في صلاة الوتر فقط، فإن صلاة الوتر تكون ركعة واحدة وهي أقل ما يكون، فيظهر الفرق في صلاة الوتر، فمن صلى الوتر ركعة يقال هي نافلة بخلاف الفرائض لا تصلى ركعة، فيكون الفرق صحيحا بين الفرض والنفل. قال الفرق الخامس والعشرون، يشرع في صلاة النافلة السؤال والتعوذ عند تلاوة آية رحمة أو آية عذاب، وأما الفريضة فإنه جائز غير مشروع، وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل في درس قد مضى، وبينا أنه في الحقيقة لا دليل على هذا التفريق، لأنه ما كان في صلاة النافلة يكون في صلاة الفريضة، فيجوز لك أن تتعوذ عند تلاوة آية فيها عذاب، أو تتعوذ عند آية فيها أو تسأل الله من فضله في آية رحمة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، ولا دليل على التفريق. قال بعد ذلك الفرق السادس والعشرون، جواز ائتمام البالغ بالصبي في النافلة دون الفريضة، والصواب جوازه فلا فرق. إذن الشيخ رحمه الله استدرك ورأى أن هذا الفرق ليس من الفروق، وهو القول بأن إمامة الصبي لا تصح في الفرائض وتصح في النوافل، والصواب أن إمامة الصبي صحيحة سواء أما في النافلة كالتراويح أو أما هم في الفريضة كصلاة المغرب أو العشاء أو إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنه لا فرق، بل جاءت النصوص الصحيحة في صحيح البخاري وغيره أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بالناس وهو صغير، ولم ينكر عليه منكر، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان أحفظ الناس في قومه، فكان يصلي بهم وكان قد بلغ 6 أو 7 من العمر. قالوا هذا هو الدليل وهو في صحيح البخاري على جواز إمامة الصبي لكنهم يشترطون في هذا الصبي أن يكون مميزا، فيأم القوم أقرأهم لكتاب الله، كان صبيا أو كان صغيرا. وعمر بن سلمة كما أشرت في صحيح البخاري كان يصلي بهم فقدموه وهو ابن 6 أو 7 سنين. إذن هذا ليس من الفروق ولا دليل عليه، مع أن الجمهور على هذا، أكثر الفقهاء لا يرون إمامة الصبي في الفريضة خلافا للشافعي وهو الصواب، انفرد رحمه الله والصواب معه لهذا الحديث الذي مر، حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بقومه وهو ابن 6 أو 7 سنين كما في البخاري. قال بعد ذلك الفرق 27، جواز ائتمام المتنفل بالمفترض دون العكس، والصحيح جوازه فلا فرق، يعني أن المفترض لا يجوز له أن يصلي خلف المتنفل، أما المتنفل فيجوز له أن يصلي خلف المفترض، هذا هو الفرق. لكن الشيخ استدرك رحمه الله ورأى أن هذا ليس من الفروق، ولا شك أن هذا هو الصواب. لماذا؟ لأنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، وقد سعى وقد فعل هذا الصحابة وصلوا خلف معاذ رضي الله عنه في حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم، كان يصلي معاذ مع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم القيام، يعني نافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم بذلك، حتى إن قومه اشتكوا إلى رسول الله لأنه كان يطيل بهم الصلاة، فكانت صلاته نافلة، وأما من خلفه كانوا يصلون العشاء فكان يطيل، فشق عليهم فاشتكوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث المشهور عندما قال له: أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بكذا وكذا وكذا. إذن هذه ليست من الفروق. لماذا ليست من الفروق؟ لأنه لا دليل على التفريق، يجوز للمتنفل أن يصلي خلف المفترض ويجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، بل الدليل يؤيد الجواز وهو حديث معاذ رضي الله عنه. قال بعد ذلك الفرق 28، النوافل منها ما يقضى على صفته ومنها ما يقضى على غير صفته كالوتر، أما الفرائض فتقضى على صفتها لكن يستثنى من ذلك الجمعة، فإنها إذا فاتت تقضى ظهرا. هذا الفرق أيضا فرق صحيح بين الفرائض والنوافل، والكلام عن القضاء، كيف يكون القضاء لمن ترك نفلا أو ترك فرضا. فالشيخ رحمه الله يذكر أن من النوافل ما يكون القضاء فيه على غير صفته، والمقصود بذلك الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة، لكنه قد يغلبه النوم أو الوجع فلا يستطيع أن يقوم الليل، فماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام؟ كان يصلي من النهار 12 ركعة كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة. قالوا: إذن هذا دليل أنه كان يقضي الوتر عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يقضيه على هيئته، لا يقضيه على هيئته المعروفة، لا يصلي 11 ركعة، بل كان يصلي من النهار شفعا، فالصلاة التي هي 11 ركعة شفعها وجعلها 12 ركعة. إذن هذا هو المراد من كلام الشيخ رحمه الله عندما قال: ومنها ما يقضى على غير صفته كالوتر. ثم استدرك في الفرائض وذكر أن الفرائض تقضى على هيئتها، تقضى على هيئتها إلا الجمعة، الذي تفوته الجمعة ولا يدرك الركوع من التكبيرة الثانية ولا يدرك الركوع من الركعة الثانية فإنه يصلي 4 ركعات، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو مذهب الجماهير من أهل العلم، أن الذي لا يدرك الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فإنه لم يدرك الجمعة، وعليه أن يصلي 4 ركعات ظهرا. قال بعد ذلك رحمه الله الفرق 29، صلاة الفريضة الليلية يجهر فيها بالقراءة، أما النفل الذي في الليل فهو مخير بين الجهر وعدمه. معروف أن الفريضة التي تكون في الليل وهي صلاة المغرب والعشاء والفجر هذه يجهر فيها كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجهر في هذه الصلوات، وهكذا الخلفاء الراشدون صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر. لكن النافلة ليس على ذلك، إنما أنت مخير، إن أردت أن تجهر فاجهر، وإن لم ترد ذلك فلك هذا، كما قال الله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فالأصل في صلاة الليل أنه يشرع الجهر، لكن لو أن أحدهم لا يريد الجهر فله ذلك. وقد جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عندما كان يقوم الليل كان يخفض من صوته، وأما عمر كان يرفع صوته، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: ارفع قليلا، وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا يا عمر، كما جاء عند أبي داود في سننه، وجاء عند الترمذي في جامعه. وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وهم يجهرون بالقراءة فقال: لا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، كما جاء في المسند وعند أبي داود. إذن هذا الفرق صحيح، أنه في صلاة الليل بالنسبة للنافلة أنت مخير، أما صلاة الفريضة فيقرأ ويجهر فيها مع الجماعة صلاة الفجر والمغرب والعشاء. قال بعد ذلك: الفرق 30، وجوب ستر العاتق في الفريضة على أحد القولين دون النافلة، وهذا عند الحنابلة فهم يوجبون ستر العاتق في الفريضة ولا يوجبونه في النافلة، بخلاف الجمهور. الجمهور أصلا لا يرون أن ستر العاتق من الواجبات، بل يرونه مستحبا مطلقا كان في فرض أو نفل. أما هذا الفرق فيظهر عند الحنابلة، فهم يرون وجوب الستر في الفريضة ولا يوجبون ذلك في النافلة. وفي الحقيقة النصوص لم تفرق بين النافلة وبين الفريضة. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه الفروق بقوله: الفرق 31، من النوافل ما تسقط بالسفر، وأما الفرائض فلا يسقط منها شيء. وهذا في الحقيقة قد أشار إليه رحمه الله في فرق من الفروق، أشار إلى هذا في الفرق 8، أو عندما تكلم عن صلاة النافلة على الراحلة، وصلاة النافلة في السفر لا يشترط لها استقبال القبلة، لكن هنا أراد بهذا الفرق، وهو أيضا فرق صحيح، أن من النوافل ما تسقط بالسفر، والمقصود بالنوافل الرواتب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحافظ على الرواتب في سفره، السنة ترك الرواتب كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه، إلا سنة الفجر من الرواتب كان يحافظ على سنة الفجر، وكان يحافظ على صلاة الوتر، وهذا جاء في سنته العملية، وقد جاء في الصحيحين ما يدل على ذلك من حديث ابن عمر. أخبر ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في سفره، كان عليه الصلاة والسلام إذا سافر يترك الرواتب، إنما يكتفي بالفريضة فيصلي ركعتين ركعتين، وهكذا صحب أبا بكر وصحب عمر وصحب عثمان، فما كانوا يزيدون على ركعتين. ثم قال ابن عمر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا بالنسبة للرواتب، لكن بالنسبة لسنة الفجر والوتر فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك سنة الفجر كما قالت عائشة، كما جاء في الصحيحين: لم يكن يدعهما أبدا عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما نام عن صلاته وهو في سفره مع أصحابه كما في حديث أبي قتادة في الصحيح ماذا صنع؟ جعل بلالا يؤذن لصلاة الفجر ثم صلى السنة ركعتين ثم أقام الصلاة وصلى بهم الفريضة. إذن كان يصلي عليه الصلاة والسلام ويحافظ على سنة الفجر. وجاء كذلك من حديث ابن عمر في الصحيحين أنه كان يوتر على راحلته يعني في السفر، فكان يحافظ على الوتر. أما باقي الرواتب فلا تصلى بخلاف الفريضة، لا بد أن يأتي بالفريضة فلا تسقط الفريضة، لكن هي تقصر في سفره، يجوز له أن يقصر الفريضة إلى ركعتين والمراد الرباعية. إذن ذكر رحمه الله 31 فرقا بين الفريضة وبين النافلة، وقد قرأنا هذه الفروق من كتابه الشرح الممتع، وكان هذا في المجلد الرابع. قبل أن يتكلم عن باب صلاة الجماعة تكلم عن الفروق بين الفرائض والنوافل، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط